إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالذِّكْرِ هُوَ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ. أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالذِّكْرِ هُوَ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ. فَكَمَا حَفَظَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كِتَابَهُ حفظ لنا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ذلك النبي خير الأنبياء سيد ولد آدم، حفظ الله لنا عز وجل سنته. فالأصل أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ الله عز وجل له، جعل حوله أصحاب ينقلون عنه كل ما يعلم، حتى نقلوا ابتسامته، كيف يبتسم، نقلوا كيف يأكل، نقلوا كيف يدخل إلى الخلاء، حتى نقلوا لنا أخص خصوصيات، نقلوا لنا كيف يتعامل مع أهله، نقلوا لنا كل شيء. لا يوجد شخص على وجه الأرض حفظ تفاصيل حياته كما حفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك هو من حفظ الله عز وجل، حفظوا لنا كل شيء وورثوها لأقوام حفظوا لنا أيضا كل شيء، حتى قيض الله عز وجل لنا علماء أكفاء حفظ دونوا ذلك في الكتب، دونوا كل شيء. كان رجل منهم يسافر الأشهر الطويلة والأزمان الطويلة ليحصل على حديث واحد، يتأكد من صحة حديث واحد. وضع علماء المسلمين شروطا شديدة لم يسبق إليها أي أحد من البشر لحفظ السنة، حتى قال المستشرقون: فليهنأ المسلمون بحفظ سنة نبيهم، فليهنأ المسلمون بحفظ حديثه. وضع العلماء الأكفاء المسلمون شروطا لم يضعها أحد من البشر ليحفظ بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا لا ينقلون الحديث ولا يكتبون الحديث إلا من أناس توفرت فيهم خير الدنيا والآخرة. وضعوا من ضمن الشروط في الذين نقلوا منهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم التقوى والعفاف والمروءة والحفظ والدين، كل هذه الشروط ليتأكدوا تمام التأكد أن ما نقله هذا الشخص عن النبي صلى الله عليه وسلم هو محض الصحة ولا افتراء. حتى قيد الله عز وجل لنا إماما كبيرا يدعى بالإمام البخاري. انتقى كان هذا الإمام فلزة من أفزاز العصر، كان آية في الحفظ، كان آية في الورع، كان آية في التقوى. انتقى من أكثر ما يحفظ أكثر الأحاديث تشددا في الصحة، حتى وضعها في كتاب معلوم يقال أنه أصح كتاب بعد القرآن الكريم هو صحيح البخاري. وجاء بعده إمام فاضل هو الإمام مسلم، هو تلميذ الإمام البخاري، انتقى من أكثر الأحاديث التي يحفظها ودون بصحيح مسلم. فهذان الصحيحان هما أصح كتاب في السنة، كل ما نقل فيهما هو أصح ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى مدى رعاية الله عز وجل على مدى تلك الأزمان الطويلة، وكيف سخر الله عز وجل كل هؤلاء ليحفظوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي مبراس في حياتنا، ضوء نسير في ظله حتى نبلغ مراد الله عز وجل، حتى يصلح الله عز وجل بهذه السنة وبهذا القرآن الكريم أمر حياتنا وأمر أخرى. نعيش في هذا اليوم مع قبس من تلك السنة التي هي مقراس لنا في تلك الحياة، مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ورد هذا الحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم، أي أنه متفق عليه، ورد في الصحيحين. متفق عليه أي متفق على صحته، هذا أصح الأحاديث ما ورد في البخاري ومسلم، أصح الأحاديث على الإطلاق. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في فلاة أي صحراء أرض واسعة، إذ سمع صوتا في السماء يقول لسحابة: يا سحابة اسقي أرض فلان. سمع صوتا في السماء يقول للسحاب: يا سحابة اسقي أرض فلان. فإن هذا السحاب وهذه الرياح كل منها ملك وكله الله عز وجل به، فللمطر ملك وكله الله عز وجل للمطر، وللسحاب ملك وكله الله عز وجل للسحاب، وللرياح ملك وكله الله عز وجل للرياح. اسمع إلى قول الله عز وجل: والذاريات ذروة. قال العلماء: الذاريات هي الرياح، وقيل الملائكة التي تزر الرياح أي تصير الرياح، فإن كل شيء في هذا الكون وكل الله عز وجل له من يقوم به. استمع ملكا استمع صوتا يقول: يا سحابة اسقي أرض فلان. فجعل هذا الرجل يتتبع تلك السحابة حتى وجدها جاءت في مكان فسقط الماء في هذا المكان في شق من الأرض، فوجد رجلا ممسك بمسحاب زي طورية زي حاجة يكون فيها الماء، فجعل هذا الرجل يجمع الماء ليصير في شق حتى ذهب إلى أرض هذا الرجل. فجاء الرجل الذي سمع صوت السحاب إلى هذا الرجل فقال له: السلام عليك يا فلان، سماه باسمه الذي سمعه في السحاب. قال: من أين عرفت اسمي؟ قال: لقد سمعت صوتا في السماء يقول: يا سحابة اسقي أرض فلان، فعرفت اسمك. قال: أما أنك قد عرفت فإني سأقص عليك أمر، إن هذه الأرض إذا أخرجت لي جعلت أقسم ما تخرجه ثلاثة أقسام: قسم آكله أنا وعيالي، وقسم أتصدق به، وقسم أجعله في باطن الأرض، يعني قسم يشتري به زرعا يشتري به سمادا ويصلح به الأرض. هذا هو الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلت حديث في صحيح الإمام البخاري وصحيح مسلم، أشد الأحاديث صحة. بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل تعامل في ماله، وكيف أن الله عز وجل سخر له هذا الكون ليصلح ماله. بين لنا أن هذا الرجل إذا أخرجت الأرض له زرعا قسمه إلى ثلاثة أقسام: قسم يتصدق به، وقسم ينفقه على عياله، وقسم يصلح به الأرض. نتناول هذه الأقسام الثلاث. أولها قسم يتصدق به. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. جعل الله عز وجل بركة هذا المال لهذا الرجل من ثلث ماله الذي يتصدق به، فهذه الصدقة هي شيء عظيم يستحس بها الإنسان ليكسب مزيدا من المال وليبارك الله عز وجل له في مال. فإن هذا الرجل جعل الله عز وجل سخر له هذا السحاب وسخر له هذا المال الذي يسقي أرضه منفردا بفضل تلك هذه الصدقة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم القيامة تقترب الشمس من الرؤوس يصب بالعرق كل الإنسان. لا يجد المرأة وهو كما ولدته أمه لا يملك ثيابا ولا يملك طعاما ولا يملك أي شيء، لا يجد ما لا يجد شيئا يتستر به من هذا الحرق. فانظر إلى الذي يتستر به في هذا الموقف الميت. سبعة يظلهم الله عز وجل بظله يوم لا ظل إلا ظله. ظل الله عز وجل، ظلهم بظل الله عز وجل، ظل عرش الرحمن. سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. أخذ من جيب لا يعلم كم حجم هذا المال أو كم مقداره وتصدق به. انظر إلى عظم إخفائه لصدقته. أكافأه الله عز وجل بأن ظلله في ظل يوم لا ظل إلا ما أظله الله عز وجل. سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي المؤمن يوم القيامة تظلله صدقته. يأتي المسلم يوم القيامة تظلله صدقته. انظر إلى عظم الصدق. هذا هو أعظم أعظم الفوائد من الصدقة في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يبارك الله عز وجل في هذا المال، يجعل الله عز وجل هذا المال يزيد ثم يزيد، ما نقص مال عبد من صدق. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهم. قسم من الرسول صلى الله عليه وسلم ليؤكد لك أيها المؤمن أن هذا الأمر حتما لا بد أن يقع. ثلاث أقسم عليهم: ما نقص مال امرئ من صدق، ما نقص مال امرئ من صدق. حينما تتصدق بالمال تنظر أن هذا المال الذي في جيبك قد نقص، ويقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقسم لك أن هذا المال لم ينقص. لأنك ترى بعينك أن قد نقص المال، ولكنه في حقيقة الأمر يصرف الله عنك مرضا، يبارك الله عز وجل لك في هذا المال المتفضل. فيقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدق، وما ازداد عبد تواضعا إلا زاده الله عزا. ما ازداد عبد تواضعا إلا زاده الله عزا، وما ازداد عبد عفوا إلا أكرم الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه الثلاثة يقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، برهان منك أيها المؤمن بمدى صدقك لله عز وجل، برهان على إيمانك. والصدقة برهان، أي أن هذه الصدقة التي تتصدق بها هي برهان على إيمانك في قلبك. انظر إلى عظم هذه الصدقة، انظر إلى مدى ثواب هذه الصدقة في الدنيا والآخرة. في الدنيا يبارك الله عز وجل في مالك، يزيد مالك، وفي الآخرة يبارك الله عز وجل في أخراك. اسمع إلى هذا الحديث الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق عبد صدق إلا زادها الله عز وجل بيمينه حتى يربيها له كما يربي أحدكم فلوة. فلوة الفرس الصغير. كيف تربي الفرس، هذا الفرس الصغير، ويشب ويكبر ويزيد وزنه ويزيد حجمه؟ كذلك الصدقة الصغيرة التي تتصدق بها لله عز وجل، فإن الله عز وجل يزيدها لك. تذهب يوم القيامة وقد نسيت أنك في يوم من الأيام تصدقت بجنين واحد ونسيت هذا الجنين، ولكنك كنت مخلصا في صدقتك لله عز وجل، فتنظر يوم القيامة فتجد أنك قد تصدقت بمال كثير، فتقول: يا رب لم أتصدق بكل هذا المال. فإن الله عز وجل يجيبك بأنه يربي هذا المال، يزيد لك. ترى أنك تصدقت بمليون، بمليونين، والله يضاعف من يشاء بهذا الجنيه الصغير. انظر إلى عظم هذه الصدقة، كيف لها من الخير والخيرات في الدنيا والآخرة. وكما قيل: خير الصدقة صدقة المكل، أي الذي ليس عنده مال، لا الذي معه مال قليل، خير الصدقة من هذا المال القليل، فإنك حينما تتصدق بهذا المال القليل فإنه يساوي بالنسبة لك الكثير. فقدمت مرضاة الله عز وجل على مرضاة نفسك، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من خير الصدقة. وانظر إلى عظم الصدقة، ليس لك أيها المؤمن في الصدقة أن توصلها لمن يستحقها، ليس لك في الصدقة أن توصلها لمن يستحقها، وإنما عليك أن تخرجها. اسمع إلى هذا الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من الأمم ممن صدقنا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء رجل وأراد أن يتصدق، فذهب في الليل فوجد امرأة في الطريق فتصدق عليها، فأصبح الناس يقولون: تصدق الليلة على زانية. فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، تصدق تصدقت على زانية؟ وجعل يحزن ويضطرب. فجاء في الليلة الأخرى، فجاء في ظلام الليل، انظر إلى حرص هذا الرجل الغني على إخفاء صدقته، وانظر إلى حزنه لعدم وصول صدقته لمن يستحقها. كل هذا دليل على الإخلاص. فجاء في الليل فوجد رجلا في الطريق فأعطاه صدقته، فأصبح الناس يقولون: تصدق اليوم على سارق، يعني هذا الرجل سارق فتصدق عليه. فقال الرجل: لا حول ولا قوة إلا بالله، تصدقت على سارق. فجاء في ليلة أخرى في ظلام الليل، انظر إلى مدى حرصه على إخفاء صدقته، وانظر إلى مدى إخلاصه، يريد أن يصل بهذا المال المستحقين، فتصدق، فوجد رجلا في الطريق فأعطاه صدقته، فأصبح الناس يقولون: تصدق الليل على غني، تصدق على زانية، وقعت في أول الأمر في يد زانية، وفي ثاني الأمر وقعت في يد سارق، وفي ثالث الأمر وقعت في يد غني. فحزم الرجل، فجاءه ملك في صورة بشر فقال له: يا فلان، إن الله تقبل صدقتك، برغم أنها لم تصل لمن يستحقها، ولكن إن الله تقبل صدقتك. أما الزانية فلعلها تستعف بهذا المال، فلعلها أي أنها استعفت بهذا المال، يعني انظر، تصدق الله، جعل الله عز وجل أن قبل صدقته وجازاه مرة أخرى أن استعفت هذه الزانية بهذا المال. فإن الزانية لعلها تستعف بهذا المال، وإن السارق لعله يستعف بهذا المال فلا يصرف مره، وأما الغني فلعله يعينه على إنفاق مال. حينما تصدقت على غني جعل هذا الرجل حينما تصدقت عليه بهذا المال لقد استحسته هذه الصدقة أن ينفق من مال، تقبل الله عز وجل هذه الصدقة. فهذا لنا نحن المسلمين، عليك أن تخرج الصدقة. إذا جاءك سائل لا تقول: هذا رجل غني، هذا رجل يعني مثلا يستعف في الناس، ليس لك هذا، وإنما عليك أن تخرج المال. فليس المقصود بأن توصل المال لمن يستحق، هذا مال الصدقة، لا أتكلم عن مال الزكاة، فإن الزكاة لا تجب إلا للمستحقين، أما أنا أتكلم على الصدقة التي هي ليست بفرض من الله عز وجل، هذا تخرج على سبيل التنفع. فالصدقة ليس لك أن توصلها للمستحقين، ولكنك كلما أتاك سائل فأعطيه من مال الله الذي آتاك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. وصلاة وسلاما على عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فما زلنا مع هذا المبراس من النبي صلى الله عليه وسلم. فأما ثلث المال الأول، فأما الثلث الأول فأخرجه صدقة، وأما الثلث الثاني فأنفقه على نفسي وعيالي. أعظم الصدقة هي التي تنفقها على أهل. أعظم الصدقة هي التي تنفقها على الأهل حينما تذهب إلى العمل وتكد وتتعب لتأتي بمال تنفقه على أهلك، هذا أعظم الصدقة يجعلها الله عز وجل لك إذا أردت بها وجه الله عز وجل، صدقة وصلة وحفظا لمن تعود. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، كفى به إثما يوم القيامة ليدخله الله، كفى به إثما ليهلكه أن يضيع من يعود. هؤلاء الأولاد الذي يربيهم كفى به ذنبا يدخلهم النار يوم القيامة أن يضيع هؤلاء الأولاد. وبالمقابل أعظم الصدقة الذي تنفقه على أهلك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: درهم تنفقه على مسكين، ودرهم تنفقه على محتاج، ودرهم تنفقه على أهلك خيرهم الذي تنفقه على أهلك. إذا قصرت بك النفقة وليس لك إلا ما تنفقه على أهلك وعلى أولادك وليس لك إلا هذا القوت، فإن هذا القوت أعظم من أن تخرجه خارج أهلك. وأفضل الصدقة ما تصدقت به على والديك، لذا كان من الزكاة لا تجوز الزكاة على أبويك ولا على أولادك ولا على زوجتك. كل هؤلاء من تلزمك نفقتهم، أي أنت الذي متكفل بأن تنفق عليهم، لا يجوز عليهم الزكاة، لا يجوز أن تخرج الزكاة على أبوك ولا على أمك ولا على زوجتك ولا على أولادك، لأن الأمر أعظم من هذا. هؤلاء واجب عليك النفقة عليهم، واجب عليك النفقة عليهم. وانظر إلى بركة هذا الرجل حينما أنفق ماله على أولاده بأن جعل الله عز وجل السحابة يسقي أرض. انظر إلى عظم أن تتقي الله عز وجل في أولادك، انظر إلى عظم هذه المسؤولية، انظر إلى عظم هذه النفقة التي تنفقها على أولادك. وأما الثلث الآخر حتى لا أطيل، فما أخرجه فأجعله في باطن الأرض، يخرج ثلث ماله الأخير ويجعله ما يصنع به أرض. انظر كيف حث الإسلام على العمل، انظر كيف حث الإسلام على الكد، انظر كيف حث الإسلام على التعب. كل هذا بفضل صدقته، بفضل إنفاقه على أهله، بفضل أن يصلح أرضه. اسمع إلى هذا الحديث العجيب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة قام يوم القيامة، رأيت الأرض تتبدل والسماوات وكل الكون قد فنى، لا أمل لوجود حياة بعد ذلك. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة نخلة صغيرة فليغرسها، كيف لك أن تغرس النخلة وقد قامت القيامة؟ ولكن رسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك أيها المؤمن أن تكون دائما إيجابيا، أن تسعى لإصلاح تلك الأرض. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يزرع زرع فيأكل منه طائر أو إنسان أو حيوان إلا كان ذلك صدقة لهذا المسلم. إذا زرعت زرعة في طريق فأكل منها طائر أو إنسان أو أي حيوان، كان هذا صدقة لك. انظر إلى مدى حث الإسلام على الاستصلاح، انظر إلى مدى حث الإسلام على العمل. وثلث أجعله في باطن الأرض أصلحه به. هذا الحديث كم فيه من النبراس، وكم فيه من الدلال، وكم فيه من العظم. هذا كله من الله عز وجل، وحي من الله عز وجل ليجعل لنا هذا الطريق في هذه الدنيا واضح، لا اختلاف فيه، صراط مستقيم. يقول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، نور نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباد المتصدقين. اللهم اجعلنا من عبادك المتصدقين. اللهم اجعلنا من عبادك المتصدقين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا نور هدايتك. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا نور هدايتك. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا نور هدايتك. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الصراط المستقيم. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الصراط المستقيم. اللهم إنا نعوذ بك أن نضيع من نعود. اللهم إنا نعوذ بك أن نضيع من نعود. اللهم إنا نعوذ بك أن نضيع من نعود. اللهم أصلح أحوالنا. اللهم أصلح أحوالنا. اللهم أصلح أحوالنا. اللهم إنا نعوذ بك من البخل. اللهم إنا نعوذ بك من الشح. اللهم إنا نعوذ بك من البخل. اللهم إنا نعوذ بك من الشح. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك حسن الختام. اللهم إنا نسألك حسن الختام. اللهم إنا نسألك الموت على الإسلام. اللهم إنا نسألك الموت على الإسلام. وأقم الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين